مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة مش مجرد أن قلبك يكون حاضر وأنك كذا قلبك يكون حاضر، بس مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة الفهم. الفهم، أنك تكون فاهم كل حاجة من أول الصلاة لآخر الصلاة. إيه هو أول الصلاة؟ أول الصلاة هو إيه؟ هو التكبير؟ غلط. أول الصلاة هو قيامك حتى تتوضأ، وإدراكك أنك ذاهب إلى الله. فدي مشاعر، محتاجين نتعلم المشاعر دي، محتاجين نعرف إيه المشاعر اللي تكون في قلوبنا تجاه الوضوء. أنت مش عارف أنك دلوقتي واقف على النهر الذي يغسل ذنوبك ويطهر خطاياك. أنت مش عارف أن أنت دلوقتي واقف على الـ الـ الـ الـ النور بتاعك يوم القيامة. أنت مش عارف الكلام ده إزاي؟ النور بتاعي، أيوة، مش النبي عليه الصلاة والسلام هيعرفك بيه؟ مش ماشي النبي عليه الصلاة والسلام وسط أصحابه في مرة فقال: وددت أن لو رأيت إخواننا. مين هم إخوانك؟ أولسنا إخوانك؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي، وإن إخواني قوم يأتون بعدي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. طب يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي، هلولو هتعرف عليهم إزاي يا رسول الله؟ إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا يعني وجوههم منورة، محجلين يعني أعضاء الوضوء منورة. هنيجي يوم القيامة بالوضوء ده، فوانت بتتوضى ما تتوضاش وضوء عادي، اتوضى وضوء بمشاعر، اتوضى وضوء بقلب. ليس الغاية مجرد العبادة، ولكن الغاية إحسان العبادة. والله عز وجل يحاسب العبادة أيهم أحسن عملا، ليس أيهم أكثر عملا، ولا أيهم عمل أو لا، لا، بل أيهم أحسن في العمل. قال الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا. قال وهيب بن الورد: لا ينبغي أن يكون هم أحدكم إكثار العمل، بل ينبغي أن يكون همه إحسانه وإتقانه، أن يخرج هذا العمل في أحسن صورة، في صورة تليق بأن تقدمها لله، وأن تقف بهذا العمل أمام الله، تقف بهذه الصلاة أمام الله، تقف بهذا الذكر أمام الله. لأن كثيرا من عبادتنا للأسف عبادة، إن صحت التسمية، عبادة باردة، عبادة باهتة، بلا روح، بلا طعم، بلا ذوق، بلا حلاوة. وفي واقع الأمر أن الإيمان الذي هو ناتج عن العمل له حلاوة وله طعم. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان، صح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: طعم طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. فالإيمان له طعم وله حلاوة. ومن أعظم أسباب استمرارك على الطاعة وعلى الإيمان إنك تتذوق هذه الحلاوة، فلا تستطيع أن تتركها. من تذوق حلاوة الصلاة لم يستطع أن يفارقها، ولا أن يعني يغادر هذه اللذة لوقت طويل. ولذلك يعني السلف لما نيجي نتكلم عنهم في مسألة الصلاة، الحرب يعني أشلاء متناثرة، يعني ناس ماتوا، يعني مش عارف أنا بعد شوية هبقى فين، يعني تعب وضيق وتوتر وانتظار للموت، صعب صعب. أمرهم الله عز وجل أن يصلوا صلاة الخوف. الصلاة ما تتركش في هذه الحال، أنتوا هتصلوا الصلوات بس هتصلوا صلاة الخوف. إزاي؟ أتى موعد الصلاة لن تترك، هتصلوا، والدماء تتناثر من حولكم هتصلوا، والأشلاء تتطاير بين أعينكم هتصلوا، وأنتم منتظرون الموت هتصلوا، وأنتم خائفون على أنفسكم وأرواحكم ورقابكم هتصلوا. لن تتركوا الصلاة لأجل شيء، لأن لا ينبغي أن يترك الإنسان أصل علاقته مع الله ولو لفترة يسيرة، ما ينفعش. ويأمر الله عز وجل النبي وأصحابه أن يصلوا صلاة الخوف. كان محمد إقبال يقول يصف هذا الأمر، كان يقول: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا. دنيا صعبة والنيران مشتعلة والحرب قائمة وإحنا ما ينفعش نسيب الصلاة. طيب إذا انقضت الصلاة، قال الله عز وجل: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. أول حاجة خلاص إحنا رجعنا من الحرب واطمأنينا والدنيا بقت كويسة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أعظم شيء، أجل شيء. يعني ماذا نقول في الصلاة؟ عروة بن الزبير أبى أن يتناول في قطع قدمه لما أصابته الآكلة، عنده غرغرينة في رجله، هنعمل إيه؟ لازم تتقطع. فطب تناول يا شيء يعني يذهب عقلك، نستطيع أن احنا من غير ألم؟ لا، أدخل في الصلاة. فدخل في الصلاة فأخذوا ينشرون قدمه بالمنشار، وهو في ذلك كله صامد ثابت يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم لما قطعت رجله أغشي عليه، فلما أغشي عليه جاءه إنسان وقال: أبشر فقد سبقك جزء منك إلى الجنة. فقال: والله ما عزاني أحد بأحسن من هذا العزاء. أصل الذنوب دي يا بشمهندس هلال أكبر مانع للتوفيق، وأكتر حاجة تحرمك من أن تفتح أمامك أبواب الانطلاق في الطاعة والتقدم في الطاعة. فعشان كده دايما شوف سبحان الله، حتى في الدخول في الصلاة أول حاجة بتقولها إيه؟ أول حاجة الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ليه؟ أصلا لازم أطهر وصفي ونقي عشان أعرف أستوعب وأعرف أفهم وأعرف أدخل على الله عز وجل. فمن بدري خالص، في مطهرات ومكفرات، فأنا قايم عشان أتوضأ عشان أتطهر وأنقي جسدي من الذنوب والمعاصي، فتحصل الطهارة الظاهرة وتحصل كذلك الطهارة الباطنة. أكون داخل على الله بقلب متخفف من المعاصي والذنوب، ماشي كده، وبعدين أخلص فأقوم جاي قايل الدعاء الذي بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيكون الدعاء ده فاتحا لأبواب الجنة لي، فتحت له أبواب الجنة. ده الدنيا عمالة تفتح أمامي. ما خد بالك لو حد ما بيفكرش في الكلام ده وهو كده خلاص، ده في مغاليق هو لم يفتحها، في قفال لسه محتاجين نشوف مفاتيحها ايه عشان نفتحها وندخل على الله. الدخول على الله مش سهل.